سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا من أحكام الميت الظاهرة تغسيله ثم تكفينه ثم بعد تكفينه الصلاة عليه. بعد الصلاة عليه يكون حمله إلى مقره الأخير إلى داره الآخرة وهي القبر، والقبر هو مسكن بني آدم، القبر هي مساكن الآخرة وهي أول عدل الآخرة. أول عدل الآخرة هي القبور، تجل قبر الكبير والزعيم والعظيم مثل قبر الإنسان الخامل الذي لا يؤبه له، تلقاها تجدهم متساوين في القبور، راحة القصور، راحة الدور، راحة الأكواخ، وراحة العشش. وصار الذي يسكن في العشة ويسكن في الكوخ هو مسكنه ومسكن من كان يسكن القصور المشيدة والقصور المزخرفة، صار مسكنهم واحد. ولهذا يقول العارفون إن القبور إنها هي أول عدل الآخرة، أول العدل في الآخرة هي مساواة الموتى في القبور، فتجدهم سواسية لا تميز بين أحد من آخر، لا بين ملك ولا مملوك، ولا بين كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، كلهم سواسية في هذا القبر. فالميت بعد الصلاة عليه يحمل على الأعناق، وهذا أفضل، الأفضل أنه يحمل إلى مقره الأخير على الأعناق. أولا في هذا تكريم له، في تكريم للميت وعناية به، والأمر الآخر فيه أيضا أجر كبير، أجر وفيه عبرة وعظة لمن رآه وشاهده. ولهذا الأفضل أن يحمل على نعش، على هذا النعش، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد من هذا. فيحمل على نعش أفضل من أنه يحمل مثلا في ثوب، أو يحمل يعني على الأعناق، أو لا، النعش أريح للحاملين وأسهل على المحمول، يوضع على هذا السرير مستلقي ويحمله الحاملون. والأفضل في حمله أن يربع، أن يشال في عيدانه الأربعة، أن يشال يحمل في العيدان الأربعة. والحامل إذا أراد أن يستكمل الحمل ابتدأ بالعود الأيمن الأعلى المتقدم، ثم بالذي يليه، ثم عكس، وهكذا يعني. وإن أراد يعني هذا فضيلة فقط، وإلا يعني الحمل جائز هكذا وهذا. وإن أراد أن يحمل بين العودين أيضا جاهز، إذا كانت يعني الجنازة كبيرة جدا والزحام عليها عظيم، وأراد أنه مثلا إيش أنه يحمل ولا يترك نفسه من الحمل، فلا مانع أنه يحمل ما بين العودين ويصدق عليه أنه حمل. وأما هذا بالكبير، أما الطفل فالأفضل حمله باليدين. الطفل هذا الذي لا يشق حمله بين باليدين هذا هو الأفضل، سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى. ويغطى الميت يغطى مثلا يعني بغطاء يعمه غير الكفن، غير الكفن ما يوضع يعني مجردا على الكفن على السرير وعلى النعش، لا يحط فوق ذلك يعني ما يناسب الحال من مشلح أو نحو ذلك أو بطانية أو غير ذلك توضع عليه حتى لا تبان تقاطيعه أمام الناس. أين أما المرأة فالأفضل أن يعمل عليها مكبة، أن يعمل عليها مكبة تسترها. وأول من فعل به هذا فاطمة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها حط عليها مكبة حتى يكون أستر لها، أبلغ في الستر لها، هذا هو الأفضل. ولا ينبغي الزخرفة بهذه الأشياء أو كتابة آيات أو كتابة أدعية أو نحو ذلك مما هو يعني كثيرا ما يستعمل، كثيرا ما يستعمل يكتبون على الغطاء، يكون غطاء خاص ويكتبون عليه آية أو يكتبون عليه حديث أو يكتبون عليه دعاء أو ترحم أو نحو ذلك، ما ينبغي هذا، يكون شيء عادي، يكون شيء عادي بس فقط أنه يستر الميت، يستر الميت. والمرأة كما تقدم أستر لها أن يجعل عليها مكبة تسترها ولا تبان. وربما هذا يحسن إذا كان مثلا الميت فيه يعني عيب خلقي في حدب أو نحو ذلك أو كذا، يحسن بعد أنه يعمل فيه كذا، يحسن أنه يعمل معه هذا. والأفضل هو إيش؟ هو كما تقدم أن يحمل على الأعناق، أن يحمل يحملونه الناس على أعناقه، هذا هو الأفضل. ولا بأس من حمله في مركوب، في الزمن السابق مثلا على الإبل أو على الحمر أو على الخيل أو نحو ذلك، ووقتنا هذا مثلا على السيارة لا بأس أنه يحمل عليها، خصوصا إذا كان هناك حاجة، يعني تكون المقبرة بعيدة أو الحر شديد أو البرد شديد أو نحو ذلك، يعني في عذر وفي كذا، ما في مانع أنه يحمل على السيارة هو يده. وإذا كان لم يكن هناك عذر فالأفضل، بس فقط الأفضل أنه يحمل على الأعناق، وإن حمل على غير العناق على سيارة ونحوها فهذا أيضا جاهز، ولو كان هنا ما هناك عذر. أين والأفضل الإسراع بالجنازة، الإسراع بها إلى مقرها الأخير. والإسراع هذا ما هو فقط بالذهاب بها، لا، حتى في نفس التجهيز، يعني تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والأشياء، أنه ما يتباطأ بها، لا، أنها تكون على، إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالأفضل الإسراع بها، ولكن ما هو عاد إسراع أنه يزعج المشيعين أو مثلا يحدث رج بالجنازة بالميت، لا، إسراع هذا هو يعني من دون خبب، من دون يعني رمل مثل الركض، لا، بس إنما هم يسرعون، أو مع بعض الجنائز يتباطؤون جدا، يتمايعون وكذا، ولا يعني يمشون إلا مشي الهوينة، هذه ما تنبغي هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فتقدمونها إلى خير وخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقاب. أي فالتباطؤ فيها والتمايل وكذا هذا خلاف السنة الإسراع بها، هذا هو السنة. واختلف العلماء في القيام للميت للجنازة، إذا كان الناس جالسين كذا وثم مات كان فيه أدلة تدل على استحباب القيام، وجاء أدلة بعد ذلك أنه منسوخ. جمهور العلماء الآن ما يرون استحباب القيام للجنازة، ما يستحب هذا، وبعضهم يرى ذلك، والأفضل عدم القيام، الأفضل عدم القيام لها. أما النساء تشييع الجنائز هذا خاص بالرجال، تشييع الجنازة وحملها ودفنها هذا خاص بالرجال دون النساء، دون النساء. العلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم كرهه كراهة أخذين بحديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فأخذوا من قوله ولم يعزم علينا أن هذا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وبعض العلماء حرم اتباع أن النساء يتبعن جنائز أو يزورن القبور، حرم ذلك، واستدل على ذلك بقوله نهينا عن اتباع الجنائز، فيه نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي عند الأصوليين أنه يفيد التحريم هذا هو. أما قول معطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فقال العلماء هذا رأي لمعطية، هذا ليس في الحديث وإنما هو رأي لها، والراجح رواياتها أنها تقول نهينا، مدام نهيت خلاص، فالنهي يقع للتحريم، والنساء لسنا من يحضر هذه المجالات، لأن النساء رقيقات، والنساء يعني ضعيفات، القلوب ضعيفة والشعور ضعيفة، فربما إذا حضرنا مثل هالمواقف اتباع الجنائز وشاهدنا الدفن وكيف أن الميت يهال عليه التراب وكذا، ربما حصل منهن يعني ألفاظ أو أفعال تكون محرمة، تكون محرمة، لكن الرجال عندهم جلد، عندهم صبر، وعندهم تحمل، يتحملون الشيء، فهم هم الذين يتولون أمر الميت ودفنه، يتولون أمر دفنه. فاطمة رضي الله عنها ماذا تقول لأنس بن مالك؟ تقول له يا أنس كيف يعني عملتم أن أهلتم التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، تستعجب وتستعظم أنهم أهالوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نعم أمر عظيم، لكن هذه سنة، هذه سنة وكرامة، كرامة للميت أنه يدفن. فالغرض من هذا أن حمل الميت ودفنه أنه من شؤون الرجال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن يفيد والعياذ بالله أن ما يفعل كبيرة، لأن الكبيرة ما لعن عليها، كبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعن، هذا كله يعتبر من كبائر الذنوب. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور معناه أن هذا يعني أنه من الكبائر وأنه من الذنوب أن المرأة أنها تزور القبور أو أنها تحضر دفن الميت، وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، خصصوا الأحاديث الأخرى. هكذا النصوص إذا وردت في الكتاب أو وردت في السنة، إذا وردت مطلقة في موضع وجدت مقيدة في الموضع الآخر. فحديث فقولوا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نعم هذا خطاب للأمة رجالا ونساء، لو ما كان فيه غيره، لكن فيه غيره أن النبي قال نهينا عن اتباع الجنائي يقيده، لعن الله زائرة القبور يقيده، يقيد النصوص يقيد بعضها بعضا. فالمهم من هذا أن هذا خاص بالرجال دون النساء. أين دون النساء؟ والجنائز، الجنائز في زمننا في هذه الأزمان المتأخرة، من حين إن الإسلام إنه صارت البدع تدخل فيه، وصارت يعني الخرافة تدخل فيه، وحصل فيه يعني إيه، يعني صار هناك أشياء منكرة تعمل في الجنائز، صار هناك أعمال تعمل في الجنائز من حين الوفاة، من عند الوفاة إلى ما بعد الدفء. وإن شاء الله هذه الأمور سنقيدها بدعة بعد بدعة، وسنأتي عليها في ليلة واحدة أو ليلتين، لأن مراسم الدفن ومراسم العزاء ومراسم ذا هذه الأشياء كثيرة جدا، وكل بلد له طقوسه، ما عاد صارت عبادات، ما صارت عبادات صحيحة. العبادات وفي شأن الميت وعمل السنة فيه نسي في أكثر البلدان، نسي هذا، واستعاضوا عن هذه الأمور، استعاضوا عنها أشياء ليست في الشرع ولم ترد في الشرع، وإنما هي استحدثها المسلمون في زمانه في هذه الأزمنة الأخيرة. هذه الأشياء سنأتي عليها إن شاء الله، وسنفرد لها درسا خاصا فيها، سنفرده ونبين ذلك. والواجب هو اتباع السنة، ما هو اتباع البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما عاد بعد تمام الإسلام وإكمال النعمة ورضى الله تبارك وتعالى عن هذا الدين، ما عاد يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى تكميل، هو كامل، هو كامل بنفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا يعني ديننا فهو رد، المراد بأمرنا يعني الدين، وإلا العادات تتجدد. المساكن الآن ما هي المساكن السابقة، وصفة البناء وصفة المونة ما هي الشيء الماضي، اللباس مختلف عن الألبسة في الأزمنة السابقة، الأكل ونوعه وتقديمه وطهيه وإذا غير هذا، المراكب غير المراكب الأول، لكن هذا ما هو من الدين، هذه من العادات، والعادات ما فيها شيء، العادات تتجدد وتتغير على حسب الزمان والمكان. ولكن المنهي عن زيادته والمنهي عن إحداثه هو الأمور الدينية، هي أمور العبادة الذي ما يشرع أحد أو يتعبد أحد إلا بما شرعه الله ورسوله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلما أذن الله فيه ولا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مردود على صاحبه. وقالوا إن من شرط العبادة إن من صحة العبادة وحسنها ركنان. الركن الأول المتابعة، أن المتابعة بمعنى أن الإنسان لا يعبد الله إلا بما شرع الله، شرعه الله وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون خالصا لله، ما قصد به أمر الدنيا ولا قصد به المراءة ولا قصد به التسميع ولا قصد به وجه الله. إذا تم هذان الركنان للعبادة قبلت، صارت العبادة مقبولة وصارت العبادة على ما أراد الله. وأما إذا تأخر ركن من هذين الركنين فالعبادة مردودة. إما أن يكون العمل خالصا لله ولكن ليس على ما مراد الله وما شرع الله هو مردود، أو يكون على مراد الله وعلى ما شرع الله ولكن ما قصد به وجه الله أيضا مردود. فبد في العمل ما يكون صالح ولا يكون حسن إلا إذا توفر به هذان الشرطان، أن يكون على مراد الله وأن يكون خالصا لوجه الله. إن تأخر كلاهما أو تأخر أحدهما فالعبادة مردودة. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للنساء أن يزرن القبور، وخاصة هل لهن أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تقدم أن زيارة القبور للنساء أنها لا تجوز، فالمذاهب الثلاثة تقول أنه كراهة، ولعلهم يريدون بالكراهة كراهة التنزيه كراهة التحريم. والإمام أبو حنيفة وكثير علماء السلف صرحوا بأن زيارة القبور للنساء أنها محرمة. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فبين الزائر وبين القبر ثلاثة أبنية واحد بعد الآخر، فلا هو من الممكن، وإنما هذا يعتبر قرب من الحجرة التي كان يسكنها عليه الصلاة والسلام. وإلا فالقبر بينه وبينه، هو قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وابن قيم يقول بنونيته يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان أو الجدران، فهو محاط، ما أحد يقصد. مثل المرأة تمر مع الشارع وبينه وبين المقبرة جدار، ما نقول إن هذه المرأة أنها أتت القبور أو زارت القبور أو كذا، أبدا. بينها وبين الشارع، بينها وبين المقبرة سور المقبرة، ما هي لم. فهي كذلك إذا قربت المرأة من عند يعني الروضة الشريفة أو من عند كذا، فيما أتى ما وصلت إلى القبر، ولا كل الزائرين يصلون إلى القبر. ابن عمر يوم كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ابن عمر ما هذا الذي نقل عنه من دون سائر الصحابة، أنه إذا سافر إذا أراد السفر جاء إلى هذه القبور الثلاثة وسلم على أهلها، وإذا أراد وقدم من السفر أيضا يسلم عليهم. لكن وقت ابن عمر القبور على ظاهرة على الأرض، ما بني شيء ولا حصل بنيان ولا هدمت، وحجر النبي عليه الصلاة والسلام باقية على حالها، ما هدمت إلا عام 91 من الهجرة، 91 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك هدمت وأدخلت في المسجد. وإلا ما كانت كذا. فابن عمر يوم كان يسلم عليها قادما ومسافرا كان يسلم على القبر مباشرة مباشرة. فأما الآن لا، ما في الإمكان، ما في هذا الإمكان أنه إيش إن أحد يزور قبور الصحابة صلى الله عليه وسلم. ثم ابن عمر وغير ابن عمر ما كانوا يعملون مثل ما يعملون الآن في في في المسجد النبوي، كل ما صلوا وقفوا يسلمون، كل ما صلوا فريضة وقفوا وقربوا السلام. الإنسان إذا قدم المدينة الزيارة الشرعية، أن الإنسان إذا قدم المدينة المنورة ذهب إلى المسجد النبوي وصلى فيه، إن تمكن من الصلاة في الروضة فذاك، ما تمكن في أي مكان يكون من المسجد، ثم بعدها يصلي تحية المسجد أو يصلي الفريضة، يذهب إلى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام عند الشباك فيقف مواجها للوجه الكريم الشريف، ثم يقول السلام عليك يا رسول الله. إن اقتصر على هكذا يكفي، وإن زاد شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا نبي الله، سلام عليك يا حبيب الله، سلام أشهد أنك بلغت الرسالة وأنك أديت الأمانة وأنك نصحت الأمة وأنك جاهدت في الله حق جهاده. هم من افترك قليل، سلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم بعد ذكر أنك جاهدت في الله حق جهاده وأنك نصحت الأمة وأنك، ثم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس الشيء، سلم عليهم ذكر شيئا من صفاتهم الطيبة وصفاتهم الكريمة، وحذاري أنه يطلب منهم أو أنه يستمد منهم، الطلب لا يكون إلا من الله، طلب الحاجات وطلب أذى ما يكون إلا من الله، الله هو اللي يقول ادعوني أستجب لكم، أنت ما هو إلا أنك تسلم وتذكرهم بما هم متصفون به من الصفات الحميدة والخصال الكريمة والمقامات الرفيعة، تذكرهم بهذا، أما تسألهم شيء هذا والعياذ بالله شرك، يا شرك أكبر يا شرك أصغر. بس فقط. ثم بعد هذا إذا سلم الإنسان استقبل القبلة، ما استقبل القبور، استقبل القبلة فدع الله. ومن الدعاء الذي يعوبه أنه يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء، تسأل الله إن الله إنك تكون ممن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه زيارة الشرعية. أما والعياذ بالله سؤال الحاجات وسؤال الأشياء التي لا يقضيها ولا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، هذا حرام ولا يجوز، فهو إما وسيلة من وسائل الشرك أو هو الشرك نفسه. لما إنهم قحطوا زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أصابهم القحط وجفت الآبار وهلكت الأموال ومواشي والناس أصابهم يعني جهدا عظيم، وأراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي، ماذا فعل؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه ما يزيد عن 20 متر، عن 20 متر، لكن مع هذا لا، جمع الصحابة وجاء إلى أقرب النبي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو معنى نستسقي يعني نستسقي بذاته أو نستسقي بجاهه أو نستسقي بحقه، لا، ادع يا عباس. فطلب عمر رضي الله عنه طلب من العباس أنه يدعو، وأنهم يؤمنون على دعاء العباس بصفة العباس جليل القدر عظيم المكان عم النبي، والعم كالأب للنبي عليه الصلاة والسلام. فصار يدعو العباس وصار الصحابة يؤمنون على دعاء العباس، فسقوا ما خرجوا من المسجد حتى سقوا. هذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارات البدعية هذه ما يحصل صاحبها إلا الإثم، بدل ما هو جاي يدور الأجر لا يحصل الإثم والإثم العظيم، لأن ما في شيء أعظم من الشرك، ولو كان الشرك شركا أصغر، لو كان شركا أصغر فهو عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان يحذر عن هالأمور ويحذر غيره، يحذر. ترى كثير من الناس هالكين، كثير من الناس ما يعني ضالين في هذه الأمور، يجون عند القبور وأهل القبور اللي يعتقدونه يسألونهم المدد، يسألونهم الرزق، ويسألونهم العافية، ويسألونهم الأولاد، ويسألونهم الأزواج أو الزوجات، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، ما يقدر عليها أحد. فلا تسأل ولا تطلب إلا منه، ما تطلب من غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الصلاة على الجنازة عندما يفوت على المصلي تكبيرة أو تكبيرتين هل يقضيها بعد السلام؟